لآلئ رمضانية. ليلة القدر هي ليلة عظيمة شريفة، سميت ليلة القدر لأن الله يقدر فيها ما يكون في تلك السنة من سعادة وشقاوة وحياة وموت وعز وذل وفقر وغنى إلى غير ذلك، كل هذا يقدره الله في هذه الليلة تقدير سنوي، والله تعالى كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، هذا التقدير العام. وهناك تقدير عمري للإنسان وهو في بطن أمه، إذا بلغ 14 يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهناك تقدير سنوي وهو ما يكون في ليلة القدر، يقدر الله فيها ما يكون في تلك السنة من سعادة وشقاوة وعز وذل وحياة وموت. وهناك تقدير يومي وهو في كل يوم، كما قال سبحانه: كل يوم هو في شأن، يرفع ويخفض ويعز ويذل ويفقر ويغني ويحيي ويميت سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. هذه الليلة هي ليلة شريفة عظيمة، سميت بذلك لأنها عظيمة القدر عند الله، ولأن الله يقدر فيها ما يكون في تلك السنة فهي عظيمة القدر عند الله، فقيامها والعمل فيها خير من ألف شهر. لآلئ رمضانية.